ذكرى الله وأطيافك اللائي جلونا ناسا إيما بذكراك هبت في طلائعها البشرى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت بالذكرى الله تخلى دم مجدود ديني في كل مهجات الله مثلا إلهيا خلائقه تترى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت بالذكرى الله حنانيك مجد الدين والعلم والتقى الله خلودا تبا شطيرك القبر الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت بالذكرى الله خلقت لكي تحيا وغبت لكي ترى بعالمنا شمسا وفي أفقنا بدر الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت بالذكرى الله أيا واحدا في الناس قد كان أمة الله به الله أحيا تارة أخرى الله ألا أيها الحادي حنانيك من أجرى الله دموع اشتياق حين لجت بالذكرى الله سلام على روح أعظم بذا فخر الله ألا أيها الحادي حنانيك